أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام لا في التمسك بالروايات على أصالة الإباحة فيما شك في حرمته أو وجوبه. وتقدم الكلام فيها وقلنا إن هذه الروايات بين ما يكون ضعيفا سندا وما يكون ضعيفا دلاله، وليس في البيت ما يمكن ان يستدل به على ذلك الا حديث الحجر على ما تقدم، فان هذه الروايه غير قاصره من جهه الدلاله ومن جهه السند. وقلنا انما ذكر في كتب الاصول من التمسك بقوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون، هذه الرواية لم نجدها في كتب الأخبار وفي رواياتنا، والأمر كذلك الظاهر أن هذه الرواية غير موجودة في كتبنا وفي كتب الأخبار. نعم ذكر ذلك عن كتاب شهاب أنه ذكر نبريا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، والرواية ذكرها المحدث الشهيد الشيخ عباس القمي في كتاب سفينة البهار في مادة أسلاء. في هامش الكتاب مذكور أن في كتاب شهاب ذكر النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس في سعة ما لم يعلموا، وهنا المذكور لم يعلموا، لا في سعة ما لا يعلمون، فهنئذ يكون من جهة الدلالة السند قاصرا، أما من جهة الدلالة فإن كلمة ما زمانية جزما، الناس في سعة ما لم يعلموا، ما دام لا يعلمون، يعني لا يعقل الله الجاهل ما دام جاهلا، فيكون حاله حال قاعدة قبه لقاب بلا بيان، ومزمونه هو هذا المزمون، فلو تمت أدلة الاحتياط كانت حاكمة على مثل هذه الرماية، وبهذا السند أيضا قاصر نبوي مضافا إلى أن نفس مؤلف هذا الكتاب لم يعلم وثاقته هذا شهاب القاضي، هذا الكتاب المسمى بالشهاب لم يثبت اعتباره، فالرماية قاصرة دلالة وسندا. بقي الكلام في بقية ما استدل به على البراءة الشرعية، استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، وتقدم الكلام في الآيات وفي الروايات، استدل على ذلك بالإجماع، فقد يقرر الإجماع ويقال إنه اتفق العلماء على قبح العقاب ما لم يكن التكليف واصلا إلى المثلث بوجه من الوجود. معلوم أن هذه الدعوى لا يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية، فإن هذا الاتفاق اتفاق على حكم غير شرعي، قبح العقاب بلا بيان هذا حكم عقلي وليس من المسائل الشرعية التي يمكن الاستدلال بها بالإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، بل المسألة عقلية، القبح والحكم أمران عقليان، فليس الإجماع إجماعا تعبديا، مرجع ذلك إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسيجيء الكلام في هذه القاعدة، ألا أنه لا أثر لذلك، فإن الأخباري يدعي البيان، ويدعي أن أخبار الاحتياط تدلنا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وهذا بيان، فما هو الفائدة في الاتفاق على قبح العقاب بلا بيان، وعلى أن الجاهل لا يعاقب ما لم تتم في حقه الحجة، فهذا الاتفاق لا أثر له. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى الاتفاق على الحكم الشرعي بدعوى أن العلماء اتفقوا على أن الحكم والإباحة والبراءة إذا لم يثبت دليل على المانع ولم تتم الحجة من قبل المولى فجاء أيضا لا أثر له. لو فرضنا أن هذا الاتفاق اتفاق على حكم شرعي غير معلوم، بل غير معلوم، يعني لا مدرك له، لا نحتمل أن مدركه الرمايات أو الآيات. فرضنا أن الإجماع إجماع تعبدي، إلا أنه إجماع على كبرى لا بد من إثبات صغرى هذه الكبرى، وأن الحجة لم تتم، والأخباري يدعي أن الحجة تامة وأدلة وجوب الاحتياط صالحة للبيان. فلا أثر لهذا الاتفاق أن الحكم هو الإباحة، والحكم الشرعي هو الإباحة والبراءة، ما لم تتم حجة ولم يقم البيان ثبوت هذا لا أثر له. فليكن هذا إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، إلا أنه لا أثر لذلك، فإن صغرى هذه الكبرى يمنعها الأخباري ويدعي أن البيان تام، وأخبار الاحتياط صالحة للبيانية، فلا أثر لهذه الدعوة. وأما دعوى الإجماع على الكبرى والصغرى معا، الحكم هو البراءة فيما لم تتم الحجة ولم يقم البيان، والاتفاق على أن البيان لم يتم في الشبهات الحكمية، يعني أخبار الاحتياط غير تامة وأخبار التوقف غير تامة. هذا الإجماع يفيد، إلا أنه لا يحتمل مثل هذا الإجماع. كيف يمكن دعوى الإجماع وجملة من الأعلام ومن الفقهاء المحدثين ادعوا أن هذه الأخبار دالة على وجوب التوقف والاحتياط وهو بيان؟ فذهبوا إلى أصالة الاحتياط، إما في الشبهات التحريمية فقط كما هو المعروف بينهم، أو في الشبهات التحريمية والوجوبية معا كما ذهب إليه المحدث الأسترابادي قدس الله نفسه. كيف يمكن هذا الإجماع في المقام؟ فالمتحصل أنه لا يمكن الاستدلال على البراءة الشرعية بالإجماع وبدعوى الاتفاق من الفقهاء، سواء كان متعلق الاتفاق قبح العقاب بلا بيان وبلا حجتين، أم كان متعلقه الحكم الشرعي. وأما الأفيد، يعني دعوى الإجماع على أن الحكم الشرعي هو الإباحة عند عدم تمامية البيان، والبيان أيضا غير تام، هذا لو تم يفيدنا، إلا أنه غير تام جزما. فالاستدلال بالإجماع ساقط. بقي الكلام في الحكم العقلي، ودعوى أن العقل مستقل لقبح العقاب بلا بيان، هذا هو الأمر الرابع الذي استدل به على البراءة. الكلام في هذه الجهة يقع في أمور في جهات، تارة يتكلم في تمامية هذه القاعدة في نفسها، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل هي تامة في نفسها والعقل مستقل لذلك، أو أن العقل لا يستقل لذلك، قالت الكلام بذلك. وأخرى نتكلم في ملاحظة النسبة، يعني نلاحظ النسبة بين هذه القاعدة وبين حكم العقل بدفع الزلل المحكمات. الذي ادعوا ان العقل مستقل لذلك، العقل مستقل لدفع الضرر المحتمل، فلا بد من لحاظ النسبة بين هذه القاعدة وذلك الحكم العقلي، وان الشبهات الحكمية مورد لأي من القاعدتين. هل هي مورد لقاعدة قبه لقاب بلا بيان، أو مورد لقاعدة حكم العقل بدون دفع الضرر المحتمل؟ وثالثا يتكلم في النسبة بين هذه القاعدة وأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها. أن أدلة الاحتياط هل تكون حاكمة على هذه القاعدة أو لا تكون؟ أما الكلام في الجهة الأولى يعني في تمامية القاعدة في نفسها، فهذه لا ينبغي الشك فيها، لا أشكال أن القاعدة في نفسها تامة. وقد ذكرنا في بحث التجري أن الأحكام الواقعية بلغت ما بلغت من القوة في أي مرتبة فرزناه، لا يمكن الحكم الواقعي أن يكون محركا للعبد وباعثا للعبد على نهض الأمال أو زاجرا له عن الأمال. الأول في الشبهات الوجوبية والثاني في الشبهات التحريمية. قلنا إن الفعل الاختياري يستهيل أن يستند إلى الموجود الخارجي، الموجود الخارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الخارجي، في الفعل الاختياري. قد يفرض أن الإنسان يموت عطشا وعنده ماء وهو لا يعلم به، وجود الماء الخارجي لا يوجب تحرك الإنسان نحوه وأن يشرب هذا الماء ولو كان الماء قريبا منه، ولكنه إذا لم يكن عالما به قد يموت عطشا وعنده ماء، وكذلك قد يموت جوعا وعنده ما يشد به رمقه، وغير ذلك من الموجودات الخارجية. الموجود الخارجي بما هو موجود خارجي لا يمكن أن يؤثر في الفعل الاختياري، وأن يكون الفعل الاختياري مستندا إلى ذلك الموجود الخارجي، وإنما يستند الفعل الاختياري إلى الأمر النفساني وهو الإهراج. إذا علم أن هنا ماء لا محالة يتحرك نهضه إذا كان عطشانا، فالمحرك للفعل الخارجي إنما هو العلم. فلو فرضنا أن الحكم موجود في الخارج الوجود أو التحريم وهو من القوة بمرتبة لا يتصور فوق ذلك، إذا لم يكن المكلف بها عالما بهذا الحكم الوجوبي أو التحريمي لا يمكنه التحرك نهض المأمور به بهذا الأمر أو ينزجر عن ذاك النهض. فالمحرك للإنسان هو الوجود الذهني والوجود العلمي لا محالة. فإذا فرضنا أن الأمر كذلك، فالإقاب على مخالفة التكليف الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف بوجه إقاب بلا مقتضي، المفروض أنه لا مقتضي للحركة ولا مقتضي للانزجار، فإن المقتضي هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي، فلماذا يعاقب إقاب بلا مقتضي وبلا موجب للعقاب؟ إذن العقل يستقيل بقبه العقاب على مخالفة تكليف لا يمكن التحرك نحو المأمور به أو الانزجار عن المنهي عنه، ولو فرضنا أن الأمر والنهي ثابتان في الخارج وموجودان في الخارج، فالعقاب على المخالفة عقاب بلا مقتضي، والعقاب بلا مقتضي لا يمكن أن يصدر من الحكيم، فالقاعدة في نفسها تامة. وأما الكلام في الجهة الثانية يعني ملاحظة النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة دفع الزرر المحتمل، حكم العقل بوجوب دفع الزرر المحتمل، معلوم أن التنافي بين الأمرين والتعارض بين الدليلين إنما يتسبب فيما إذا كانت أحد الدليلين على نحو مانعة الخلود، إذا كان أحدهما ظنيا، إما أن يكون ظنيا من جهة الدلالة أو يكون ظنيا من جهة السند أو من كلتا الجهتين. فإذا فرضنا أن الدليلين بحسب السند مقطوعان كالآية القرآنية مثلا أو السنة القطعية التي نعلم بصدورها من المعصوم سلام الله عليه، التعارض بينهما إنما يفرز فيما إذا كانت الدلالة ظنية. فنحتمل أن يكون أحد الظهورين في هذين الدليلين غير مراد واقعا، بل المراد الواقعي هو خلاف ظاهر اللفظ بقرينية الدليل الآخر، فيمكن هنا فرض التعارض ولا بد من العلاج أو يتساقطان. وإذا فرضنا أن الدلالة فيهما قطعية نصان صريحان لا يمكن ارتكاب خلاف الظاهر في شيء منهما لأنه مقطوع الدلالة قطعية فلا يمكن حملها على خلاف ما يتفاهم منه عرفا، ولكن السند ظني أيضا يمكن التعارض بينهما، إذ من المحتمل أن هذا لم يصدر أو أن الآخر لم يصدر، فالتعارض إنما يتسبب فيما إذا كان لهنا جهة ظن إما من جهة الدلالة أو من جهة السند. وأما إذا فرضنا أن الدليلين قطعيان من جهة السند والدلالة كيف يمكننا فرض التعارض؟ هذا معنى التلاقص، لا يذكر هذا من الصادق وممن لا يأتي بخبر مخالف للواقع وبأمر مخالف للواقع جزما. فالتعارض بين القطعيين من جميع الجهات أمر غير ممكن، لإنما يتصور التعارض في الظنيين من جهة الدلالة أو الظنيين من جهة السند أو من كلتا الجهتين ظني من جهة السند والدلالة. وأما القطعي لا يعقل القاطع بصدور أمرين أحدهما مخالف للواقع، هذا معناه القطع بوقوع التلاحظ وهذا لا يمكن. من هنا يعلم أن التعارض بين الحكمين العقليين، فإن الحكم العقلي مقطوع، العقل يستقل بشيء على شيئين، وهذا مقطوع. التعارض بين الحكمين العقليين هذا أمر لا معنى له، فلا يمكن أن يقال إن حكم العقل بقاعدة قوه الإقامة بلا بيان يعارضه حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، معناه أن العقل مستقل بقبح العقاب ومستقل بعدم قبح العقاب وبلزوم دفع الضرر، هذا أمر لا يمكن. كيف يمكن أن يستقل العقل بالتناقض؟ أن يستدل العقل بالقبح بعدم القبح بشيء وبعدم ذات الشيء هذا أمر لا يمكن، بل لابد من أن يكون المورد موردا لإحدى القاعدتين دون القاعدة الثانية، إما أن تكون الشبهات الحكمية في محل الكلام، إما أن يكون موردا لقاعدة قبح الإقامة بلا بيان، أو يكون موردا لقاعدة دفع الزلل المحتمل، فلا يبقى مورد لقاعدة قبح الإقامة بلا بيان. فلا بد من التكلم في أن هذا المورد يعني موارد الشبهات الحكمية التي سهس المكلف ولم يجد دليلا يدل على ثبوت الحكم، لم يصل إليه الحكم لا بنفسه ولا بأخبار الاحتياط على الفرد، لم يصل كل ما تتبع وتفحص لم يثبت شيء بل يدله على ثبوت حكم شرعي. هل هذا مورد لقاعدة دفع الزلل المحتمل أو مورد لقاعدة قبح الإقامة بلا بيان؟ وأما فرض أنه مورد لكليهما ووقوع التعارض بينهما ليحكم بتقدم هذا على ذاك أو تقدم الآخر على هذا لا يمكن، بل هو مورد لإحدى القاعدتين لا محالة، وتكون هذه القاعدة حاكمة على القاعدة الثانية على ما نبين. فنقول في المقام الزلل المفروض في المقام فعلا هو العقاب. لا ينبغي الشك في أن العقل يحكم بلزوم دفع الزلل المحتمل. وقلنا غير مرتين الذي يكون زاجرا للمكلف في مقام الأمل عن ارتكاب المعصية لا يعصي حتى في الواجبات القطعية وحتى في المحرمات القطعية ليس إلا هو احتمال العقاب، وإلا فالجزم بالعقاب غير موجود في جميع المحرمات الإلهية وفي جميع الواجبات ترك الواجبات الإلهية. إذ من الممكن أن الإنسان يتوب بعد المعصية فيغفر الله له من جهة توبته أو من جهة شفاعة معصوم من نبي أو وصي أو مؤمن يشفع له فيتوب الله عليه فلا يعاقبه، أو أن الله يعفو برحمته الواسعة. المرتكب للمعصية يعني الفاعل للحرام أو التارك لواجبين ليس له علم بالعقاب حينما يعصي، وإنما هو يحتمل العقاب. نعم استحقاق العقاب معلوم، يعلم باستحقاقه العقاب فإنه يعصي الله سبحانه، وعمله هذا يوجب استحقاقه للعقاب. وأما أنه يعاقب خارجا احتماله، لا يقين بالعقاب يحتمل أن الله سبحانه لا يعفو فيعاقبه على عمله. فالذي يكون زاجرا للمكلف عن المعصية إنما هو احتمال العقاب، والعقل مستدل بذلك. لا بد من أن يكون الإنسان مأمونا من العقاب كما تدل عليه الآية المباركة إن المتقين في مقام أمين. لا بد من أن يكون المتقين مأمونا وفي مقام يكون معه أمن من العقاب، فاحتمال العقاب لا بد من دفعه بحكم العقل، إلا أن الكلام في أن هذا الوجوب أي نهر من أقسام الوجوب، هل هو الوجوب النفسي يجب دفع الزلل المحتمل نفسا ك الكعبة كبقية الواجبات، كما أن الصلاة واجبة، الصوم واجب، دفع العقاب المحتمل أيضا واجب، هذا وجوب نفسي أو أن هذا وجوب غيري بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، وجوب هذا وجوب مقدمي أو أن هذا وجوب فريقي، يعني ونعني بالوجوب التاريخي على ما نبين الوجوب الذي ينفعله الحكم الذي ينشئه المولى بداعي تنجيز الواقع، ينجز الواقع بذلك كما في إيجاب الاحتياط لو تم، إيجاب الاحتياط لو تم وجوب تاريخي، يعني وجوب المولى في حكمه هذا ينظر إلى الواقع ويريد تنجيز الواقع بهذا الوجوب. هل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل مثل وجوب الاحتياط وجوب فريقي ينجز الواقع، أو أن هذا الوجوب وجوب إرشادي لا وجوب نفسي ولا غيري ولا طريقي بل هو وجوب إرشادي؟ أي قسم من أقسام الوجوب؟ أولا نتكلم في بيان ذلك حتى نرى أن هذا يكون حاكما على قاعدة قمه الإقامة بلا بيان أو أن الأمر يكون بالعكس، فنتكلم فيه إن شاء الله.